المعاصي تنال بالجوارح أو باللسان أو بالسمع أو بالنظر أو بغير ذلك، لا بد من حبس الجوارح وصبرها عن أن تعصي ربها، وقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت ستسأل عن سمعك وعن بصرك وعن نياتك ومراداتك التي تكون في فؤادك، يجب أن يكون العبد على بينة من أمره وأن لا يكون غافلا حتى يوافيها الموت ثم يكون بين يدي الله عند السؤال ليس له جواب. ثم إن الله جل وعلا يوفي الصابر أجره بغير حساب، الصابرون يوفون أجرهم بلا عدد، الحسنات كل الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فجزاؤه بغير عدد بغير حساب. وقد تبين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصبر أنه أمر ضروري للمسلم، ومن الصبر الصوم، ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر، وقد جاء أن الصبر ضياء، والضياء معناه أنه فيه شيء من الإحراق، ولهذا سمى الله جل وعلا الشمس ضياء، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر نور ليس فيه إحراق، أما الشمس ففيها إشراق وإحراق فسميت ضياء، فالضياء فيه نار فيه إحراق، والصبر لا بد أن يكون فيه جهد، يجهد الإنسان ويحبس نفسه على أمر الله جل وعلا أو عن معصيته أو على القدر الذي يكون على الإنسان مرا مثلا. والناس في هذا أقسام، قد يكون مثلا إنسان إذا أصيب بمرض أو أصيب بفقر تجده يتسخط ويقول ما هذا الذي أصابني، أنا لست أهلا لهذا، فتجده ساخطا على ربه رادا قضاءه، فمثل هذا يجري عليه أمر الله وهو راغم وهو مأزور غير مأجور. أما إذا اعترف بأنه عبد لله جل وعلا وأنه تجري عليه أحكام الله وعلى غيره من الخلق، لأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في خلقه كيف يشاء، فإنه يؤجر على ذلك، وإن رضي فهذا فوق الصبر، إن رضي وحمد ربه وشكره أعطاه الله جل وعلا ما يكون ليس بتقديرا ولا بحسبان، ويعد الله جل وعلا له ما لا عين رأته ولا أذن سمعته. فالصبر أمره عظيم جدا، ولهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: تتبعت القرآن فرأيت أن الصبر ذكر في أكثر من 90 موضع من آيات الله جل وعلا. ولهذا ذكر المؤلف هذا ليكون المؤمن محتسبا لذلك. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدى قلبه. الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمعنى بإذن الله يعني بأمره وقدره، كل مصيبة يصاب بها الإنسان فهي من الله، ولكن يجب أن يعلم الإنسان أن المصائب أنها نعم، كما يأتي في الحديث أنها نعم ينعم الله جل وعلا بها عليه، لأن المؤمن في خير دائما، إن أصيب بمصائم مرض أو فقر أو شدة من في إن الشدائد والدنيا محل الشدائد كلها، ولا بد ولا تصل لأحد أبدا، لأنها ليست دار إقامة، دار فناء ونهاية. فإذا صبر الإنسان وعلم أن هذه من الله وأنه قدرها بحكمة وعلم وفضل منه، فإنه يثاب على ذلك، يكفر، تكفر سيئاته، يكون تكفيرا له. فإذا لقي ربه إذا ليس عليه ذنوب قد محصت وكفرت عنه، فيكون تكون حسناته رفع الدرجات. وقد اختلف العلماء هل المصائب مجرد تكفير أو أنها أيضا يكون فيها ثواب، والظاهر من النصوص أنها تكفير وثواب، لأنه جاء أن الإنسان يكون له الدرجة عند الله جل وعلا لا يبلغها بعمله، فيصاب بمصائب حتى يصل إلى هذه الدرجة فيرفعه الله جل وعلا بذلك. فمعنى الآية أن الأمور التي تحدث على خلاف محبة الإنسان وإرادته أنها بقدر الله، فالناس فيها ينقسمون إلى قسمين، قسم يعلم ذلك ويحتسب هذا ويصبر ويشكر ربه على ذلك فهذا هو شأن المؤمن ويثاب على ذلك، وآخر لا يرضى بهذا ويتسخط ويشكو بلسانه وبجوارحه، فهذا تجري عليه أحكام الله وهو راغم ويؤزر ولا يؤجر، لأنه عبد لله جل وعلا فسخط أمر الله جل وعلا وقدره فصار مستحقا للوزر. فالإيمان هنا عمل القلب، وقد استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وذلك أن الصبر هو حبس النفس وهو والعلم علم القلب وهي أعمال. فهنا يقول ومن يؤمن بالله، وكلام علقمة يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويحتسب، يعني في مثل هذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيكون جزاؤه حسنة بعد الحسنة هذه، وهذه سنة الله جل وعلا، إذا الإنسان أطاع ربه جوزي بطاعة أخرى وهكذا، وكذلك العكس بالعكس، إذا عصى ربه كان من جزاء المعصية أن يعصي مرة أخرى، فتتراكم المعاصي إلى أن يهلك، وإذا كان طاعة فإنه يزداد طاعة بتوفيق الله جل وعلا، كما قال هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، فهو عليم بمن يشكر من عباده فيستحق الثواب، ومن لا يصبر على قدره ويتسخط فيعاقبه. وعلقمة رحمه الله من كبار التابعين، أخذ العلم عن الصحابة، وقوله في هذا رواه ابن جرير بسنده وابن أبي حاتم وغيرهما، قال هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني تفسيرا لقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني أنه ذكر العلم أولا أنه لابد أن يعلم، ومعنى هذا أنه يؤمن بقدر الله ويعلم أن الله هو المتصرف في خلقه وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله جل وعلا وقدره، ثم يرضى بذلك ويسلم. وهذا يكون في المصائب، أما الذنوب التي تقع من الإنسان فلا يجوز له أن يرضى بها، ولا يجوز أن يقول هذا قدر وأنا مسلم لذلك، بل يجب عليه أن يتوب ويخرج منها بالتوبة، لأن الذنوب لم يؤمر بها الإنسان، بل الإنسان نهي عنه. فإذا وقع في ذنب وجب عليه أن يبادر إلى التوبة ويستغفر ربه، فهذا هو المخرج، بخلاف المصائب التي تكون مثل موت، مثل فقر، مثل إدالة عدو وما أشبه ذلك. فهذه وقعت فلا يمكن استدراكها، فالطريق فيها أن يقول آمنت بالله وبما قدر ورضيت بذلك، فيسلم لربه جل وعلا وينقاد له، ويعلم أن هذا لا يمكن أن يرد. لو اجتمع الخلق كلهم أن يردوا شيئا من ذلك ما استطاعوا، فلا بد من مضيه، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين تبقى في أمته دائما. وقوله هما بهم كفر يعني أن هذه من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكون من كان فيه هاتين الخصلتين يكون كافرا، ولكن فيه خصلة من الكفر حتى يدعها. فهذا دليل على أن المسلم قد يكون عنده صفة من صفات الكفر أو فعل من أفعال الكفرة، ولكنه مسلم لا يخرج بذلك من الدين الإسلامي. وقد يكون عنده أيضا خصلة من خصال النفاق، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر جاء زيادة على ذلك: وإذا عاهد غدر. فالغدر أيضا من شأن المنافقين وصفاتهم. والخصومة الفجر يعني كذب، إذا خاصم فجر يعني يكذب في خصومته ويتعمد الكذب، والكذب وصف به المنافقون. وكذلك الخيانة، كونه يخان في أمانته أو غيره، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فالغدر لاحق بذلك. فالمقصود أن هذه الخصال قد يكون عند الإنسان منها واحدة أو اثنتين، فلا يكون بذلك منافقا، كما أنه قد يكون عنده شيء من خصال الكفر فلا يكون كافرا. وفرق بينما إذا قال مثلا هذا الكفر أو قال هذا كفر، لأنه بنفسه كفر، ولكن من تقوم به لا يكون كافرا. وقد قال أحد الصحابة من أفاضل الصحابة وزهادهم وعلمائهم، قال لغلام له يعني مملوك: يا ابن السوداء. فذهب يشتكيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعاه الرسول قال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر سني؟ قال: نعم. فالجاهلية ليست من الإسلام، كيف تعير الرجل بأمه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمقصود أن هذا لا يمنع أن يكون وليا لله، فهو من أولياء الله، وإن كان فيه خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا كان من الضلال البين تكفير المسلم بالكبيرة، بكبائر الذنوب التي يرتكبها، كأن مثل يرتكب كبيرة مما يأكل الربا أو يزني أو يسرق أو ما أشبه ذلك، فيحكم عليه بأنه كافر. هذا ضلال، ضلال بين. ولهذا لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالرجل الذي يشرب الخمر يقيم عليه الحد، جاء به مرة أخرى وثالثة، لعنه رجل، قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الذي يحب الله ورسوله يكون مؤمنا، وكذلك لما جيء بالرجل الذي زنى واعترف بالزنا أمر برجمه، أو المرأة، وضربها أحد الصحابة فطش رأيه الدم لعنها، قال لا تلعنها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. فهذا يدل على أن المعاصي والذنوب لا تجعل الإنسان خارجا من الدين الإسلامي. فهنا يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أن هاتين الخصلتين من خصال الكفر، وإذا كان الإنسان متصفا بواحدة منها أو بهما ففيه خصلتان من الكفر أو خصلة من الكفر، وليس هو بكافر بل يكون مسلما. ثم بينهما، قال الطعن في النسب. الطعن في النسب كأن يقول فلان ليس ابن فلان، فينفيه عن والده أو والدته، فهذا طعن في النسب، وهذا لا يجوز. يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم وإلى أمهاتهم ولا يخرجون من نسبهم. والثاني النياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت بتعداد المحاسن، يقول مثلا من لي مات فلان، من يقوم عندي، من يفعل بكذا، من يسوي كذا، فيعدد محاسنه ويرفع صوته، وهذا فيه تسخط للقضاء، وهذا الشاهد من الحديث تسخط للقضاء الذي قضاه الله جل وعلا. فإن المصيبة من الله يجب أن يرضى بها ويسلم لها ويقول الحمد لله قدر الله ذلك ولا بد منه، ونحن نؤمن بأقدار الله ونرضى بذلك ونسلم لربنا جل وعلا والحمد لله على ذلك، هذا الواجب. أما أن يبكي ويرفع صوته ويقول إنه ذهب نصيري وذهب الذي يقوم بأمري وهذا بل يفعل كذا وكذا، فهذا من الكفر، هذا كفر، كفر للنعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عبده. وكلنا ملك لله جل وعلا، يتصرف فينا كيف يشاء، فالأمر إلى الله. ولهذا لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه لأن ابنا لها في النزع، فقال للرسول ارجع إليها وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ذهب الرسول وبلغها هذا فأعادته وكررت عليه، عند ذلك قام صلى الله عليه وسلم ومن معه وذهب إليها. يقول فرفع إليه الغلام وهو في النزع نفسه تقعقع كأنها في شن، يعني نفسه شديد يجذبه بقوة، هذا من آثار المرض الشديد، وهو أيضا مقدمات الموت. فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، ومعه سعد بن معاذ بن عبادة، فقال له ما هذا يا رسول الله، لأنه كان يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن البكاء، بكاء على الميت. فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، يعني أن دمع العين وحزن القلب لا يدخل في النياحة. لهذا لما مات ابنه إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو نحو هذا. فالمقصود بهذا إذا النياحة هي رفع الصوت بالتسخط وتعداد الأمور التي هي محاسن للميت المفقود عند هذا النائح، وهي مخالفة الصبر، مخالفة للصبر. ولهذا ذكر المؤلف ذكرها هنا ليبين أن الصبر هو الطاعة، حبس النفس، حبس الجوارح، حبس اللسان أن يتكلم بخلاف الطاعة، طاعة الله. وكذلك يدخل في هذا ما جاء في النهي عن الخدش، يعني خدش الوجه ومخشه كما يفعله الجاهلية وبعض الناس، إذا أصيب مصيبة وجدته يخمش وجهه أو صدره، وقد يشك ثوبه، وقد يضرب مثلا شيئا من بدنه، فهذا أيضا من السخط، من التسخط ورد القضاء، والإنسان آثم بذلك. فالواجب الصبر، وهو من أعمال الجاهلية أيضا. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود يعني عند المصيبة، لأن هذه عادة الجاهلية، كان إذا أصيب بمصيبة صار يلطم وجهه، وهذا قد يكون أيضا موجودا عند كثير من الناس، فمن فعل ذلك فإنه متوعد. وشق الجيب، والجيب هو الذي يكون في القميص، يدخل معه الرأس، يكون في، قد يمسك ويشقه جزعا كما هي عادة كثير من الناس. شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي أن يقول: يا ويلاه، من لي، ذهب نصيري، ذهب الذي يكون معي، ذهب كذا وما أشبه. هذه دعوى جاهلية، هذه من دعوى الجاهلية. ويدخل في هذا كل تعصب يكون لأشخاص أو لشيوخ أو لطائفة أو لغير ذلك، من خلاف ما أمر الله جل وعلا، فهو بدعوى الجاهلية. لهذا لما كان صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، فكان مع الإبل الركائب الغلمان كالعادة، الشباب الذين يتولون الرعاية ويتولون سقي الإبل، وردوا على الماء وكان الماء قليلا، فتشاحوا عليه وتزاحموا عليه، فقال أحدهم: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أن اسم الأنصار واسم المهاجرين اسم محبوبة ومرغوب فيها، ولكن لما كان المقصود بذلك الانتصال للنفس جعلها من الجاهلية. لا يجوز أن يكون الإنسان ينتصر لنفسه أو ليتعصب لطائفته أو لشيخه أو لقبيلته وما أشبه ذلك. الواجب أن يكون التعصب للحق، تعصب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الحق الذي جاء به الرسول وجاء به الله، وإلا يكون من الجاهلية. وفي هذا قوله: ليس منا، ظاهر ذلك أنه ليس من المسلمين، ومن لم يكن من المسلمين فهو خارج عنهم، ولكن هذا يقول العلماء من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد لا يجوز أن تؤخذ على ظاهرها، لأننا عرفنا أن المعاصي الكبيرة أنها لا تخرج الإنسان من الدين. ولهذا سمى الله جل وعلا القاتل أخا للمقتول، كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وأخوه هنا أخو الدين، أخوه بالدين، ليس أخوه بالنسب، فسماه أخا له وإن كان قاتلا، دل على أن أخوة الإيمان موجودة. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، الاقتتال يحصل فيه قتل، يحصل فيه، فالقتل هو من أعظم الذنوب، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. فكذلك المعاصي كلها لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي إلا الشرك، إذا أشرك بالله ودعا غير الله فهذا هو الذي يكون مخرجا للإنسان من الدين الإسلامي. فإذا على هذا يقول قوله ليس منا، يعني نقول هذا من نصوص الوعيد التي تمر ولا يجوز أن نأخذ بظاهرها، لأننا عرفنا من النصوص الأخرى أن مثل هذه الذنوب لا تخرج العبد من الدين الإسلامي، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تتضارب، يجب أن يصدق بعضها بعضا. فالعلماء لهم في هذا قولان، منهم من يؤول هذا فيقول لا بد من تأويله حتى يتفق مع النصوص الأخرى، ومنهم من يسكت عنه ويقول لا أتأولها ولكن لا أخذها على ظاهرها، ويعلل هذا القول أنه أصح من الأول، يقول لأن أولا إذا تركت بلا تأويل صار أدعى للانزجار وأقرب إلى أن الإنسان يبتعد عن ذلك، ويسلم القائل بهذا من خطر الوقوع بالقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فعلى هذا نقول ضرب الخد عند المصيبة أو مشخه أو كذلك غير الخد من البدن كضرب الرجل وضرب الصدر ضرب الفخذ وغيرها جزعا للمصيبة، نقول إنه من أمر الجاهلية وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على العبد أن يتوب من ذلك ويبتعد عنه. ومثل ذلك شق الثوب أو غيره مما يدل على الجزع والسخط، لأنه يفعل ذلك جزعا وسخطا للقضاء الذي قدره الله. ونقول إن هذا من أمور الجاهلية التي هي خلاف العلم وخلاف الحق وخلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني أن المصيبة التي تصيب الإنسان تكون خيرا له لأنها تكفر عنه ذنوبه، فإذا كفرت ذنوبه ولقي ربه فإنه يكون لقي ربه ليس عليه ذنب، فيكون أعظم لجزائه وأسلم له من أن يعاقب على ذنوبه في الدنيا. ودل هذا على أن العبد لا بد أن يؤخذ بما عمل، فإذا عمل أعمالا تخالف أمر الله فإنها محفوظة وسوف يسأل عنها والأمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه بلا عذاب، إلا أن تكون شرك فالشرك لا يعفى عنه، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودل على أن الظاهر الذي يشاهده الناس أو كثيرا من الناس أن فلان مثلا مريض أو أنه أصيب بعاهة أو أنه أصيب بفقر بعواز أو أنه كذا، فيتصور أن هذا شر، أنه ليس بشر، أن هذا خير، أنه خير له وأنه أحسن مما لو عوفي ولم يصب بشيء، لأن المعافى لا تكفر عنه سيئاته، وهذا تكون تكفيرا، كما أن هذا يدل على أن الذي يصاب بالمصائب ليس معنى ذلك أن الله يكرهه ويبغضه، بل يدل على الخير، أن الله أراد به خيرا فالدنيا ليست هي محل الجزاء، ولهذا تجد المؤمن فيها دائما تجده مبتلى، قد يبتلى بعدو، قد يبتلى بأمراض، قد يبتلى بأمور كثيرة، فيكون هذا خيرا له، أراد الله جل وعلا به الخير. أما إذا كان معافى وكان عنده ما يريد وما يشتهي، فهذا لا يدل على أن الله يحبه، بل قد يكون الأمر بالعكس، وقد يكون أيضا من فضل الله، فيجب عليه أن يحمد الله ويشكره. أما إذا نسي ربه وتمادى في غيه وقال لأني يستحق ذلك، فهذا دليل على عقابه. لهذا قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوب بالعقوبة، يعني بالذنب الذي أصابه. والعقوبة تكون بالمصائب، حتى الشوكة الذي يصاب بها الإنسان تكون كفارة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، يعني لا يعاقبه بالذنوب، يمسك عنه العقاب حتى يوافي، يعني حتى يوافي ربه جل وعلا يوم القيامة بذنوبه كاملة، عند ذلك يجازيه الله جل وعلا في ذلك الوقت. استدل أهل السنة بهذه الجملة حتى يوافي به، يعني يوافي ربه، استدل بذلك على رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وقد جاء ذلك صريحا في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي: وفيه واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة. فكذلك النصوص التي فيها اللقاء فيلاقي ربه، فإنها تدل أيضا على المعاينة وعلى الرؤية. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان سيلاقي ربه فيجازيه، وإن كان هذا أيضا كما هو ظاهر يراد به المجازات، ولكن في ضمن ذلك أن الذي يجازيه هو الله، وأنه سيكلمه ويحاسبه. أما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فهذا حديث آخر، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذان حديثان جمعهما، لأن الترمذي رحمه الله رواهما بسند واحد، روى الحديث الأول ثم قال: وبهذا الإسناد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقوله إن عظم الجزاء ما عظم البلاء يدلنا على أن الأمراض والمصائب أنها وإن عظمت أنه لا يجوز كراهتها، لأنها فيها التكفير، تكفير الذنوب، وفيها الجزاء من الله جل وعلا، فيجب أن يحتسب الإنسان في هذا ويصبر حتى يتحصل على فضل الله جل وعلا. ثم كذلك قوله إذا أحب قوما، أولا فيه أن الله يوصف بالمحبة، وهذه من الصفات التي كثر ذكرها في النصوص، إن الله يحب ويحب، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، فهو جل وعلا يوصف بأنه يحب، وهذا بخلاف ما يقوله أهل البدع الذين ينكرون صفات الله جل وعلا، ومثل ذلك السخط. ولهذا قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني من الله، أن الله يسخط، فهو يحب ويرضى ويسخط ويمقت، وكذلك يلعن ويرضى على من يشاء من عباده. فهذه أفعال يفعلها الله جل وعلا يتصف بها، يجب أن تثبت لله جل وعلا كما جاءت بها النصوص. أما اعتلالهم هؤلاء الذين ينكرون المحبة ويقولون أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، هذا زعمهم، لا يكون إلا بين متجانسين، فالجواب عن هذا أن نقول هذا حب المخلوق، الحب الذي تجدونه أنتم من أنفسكم. أما حب الله فهو صفة الله، والله لا يشبهه شيء في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته تعالى وتقدس، فيجب أن ينزه عن هذا التأويل وعن هذا الظن الفاسد. وهكذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا أنها خاصة بالله جل وعلا، وأن الخلق لا يشاركون الله جل وعلا في صفاته. ومثل ذلك السخط والغضب، هم يؤولونها ويقولون الغضب وهو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، قل هذا غضب المخلوق الضعيف، أما غضب الله جل وعلا فهو يليق بعظمته، يجب أن يعلم أنه لا يشبه الخلق في شيء تعالى الله وتقدس، فيثبت له حل على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني الصبر من الإيمان بالله. نعم. الثالثة الطعن في النسب، يعني الطعن في النسب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس هذا المقصود من الحديث، المقصود به النياحة على الميت، لأن النياحة ضد الصبر مضادة له، والواجب أن العبد إذا أصيب بموت قريبه أو ما أشبه ذلك أن يصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا على صبره، هذا الذي يكون إيمانا. أما إذا ناح فقد خالف ذلك، ويتحصل من نياحته على سخط الله. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنه قال ليس منا، ليس منا من فعل ذلك، هذا وعيد، لهذا اختار المؤلف أن يكون هذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز تأويلها، بل تترك كما جاءت، مع اعتقادي أن الفاعل لذلك لا يكون كافرا وخارجا عن ملة المؤمنين، ولكنه متوعد بالوعيد الذي يكون أمره إلى الله، إما أن ينفذه رب العالمين أو يعفو عنه. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، يعني أنه إذا كثرت أمراضه وكثرت مصائبه فقد أريد به الخير، هذا علامته. نعم. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، يعني عكس الأول، أنه لا يصاب بشيء. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد، يعني إذا أصيب بحاجة أو بمرض وصبر فهذا علامة حب الله، أما إذا لم يصبر فليست علامة. نعم. الثامنة تحريم السخط، السخط على المصائب، وكذلك يدخل فيها السخط على الأوامر التي يأمر الله بها، يعني على دين الله جل وعلا، فيجب أن يرضى به ويسلم له. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، الرضا ليس واجبا على العبد، ولكن الواجب الصبر، فإن رضي فهي درجة عالية لا يصل إليها إلا الأفذاذ من الناس، لأن الإنسان ضعيف، فإذا أصيب بمصائب لا بد أن يتأثر، لا بد أن يقع في قلبه وفي نفسه شيء، ولكن إذا كان عنده إيمان فهو يحبس نفسه على ذلك، لا يجزع وألا يكون خارجا عن دين الله وعن أمر الله. فإن كان عنده إيمان كامل فإنه يرضى بهذه المصيبة، ومعنى الرضا أنه لا يكرهها بل يحبها، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحزن على الميت إذا كانت المصيبة موت ابنه أو أخيه أو أبيه أو ما أشبه ذلك. ليس معنى الرضا أنه لا يتأثر قلبه ولا تدمع عينه. الرسول أكمل الناس إيمانا وهدى، مع ذلك دمعت عيناه وحزن قلبه. وإنما المحذور أن يتكلم بالكلام الذي ليس من رضا الله، أي يدل على أنه كره هذا الأمر وأنه سخط، فهذا من المحرمات وهو خلاف الإيمان. أما أن يرقى إلى أنه يفرح بهذه المصيبة فهذا ليس واجبا، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذا لأن بعض السلف روي عنه أنه لما أخبر بموت ابنه ضحك، قل لا، هذا الضحك يقول لأن هذا الحمد لله تقدير الله وأنا أفرح بتقدير الله. يقول هدي رسول الله وفعله أكمل من هذا، لأنه حزن قلبه ودمعت عيناه، وهذه الحزن والدمع رحمة لهذا المسكين الذي أصيب بالموت، لأنه ضعيف فيرحمه، وليس هذا تسخطا لما قدره الله جل وعلا وقضاه، بل هو رحمة المخلوق، وهذا أكمل. كون الإنسان مثلا يتبع أمر الله ويرضى به ولكنه يحزن على أخيه أو ابنه أو قريبه وتدمع عينه على ذلك رحمة له لا تسخط للأمر، يكون هذا أكمل وإيمانه يكون أتم. نعم. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال: باب ما جاء في الرياء، يعني ما جاء من الوعيد وأنه من الشرك. والرياء مأخوذ من الرؤية التي هي نظر العين، وذلك أنه يكون مثلا المرائي يزين عمله ويحسنه لأجل نظر الناس إليه حتى يثنوا عليه أو يحبوه أو ما أشبه ذلك، أو يتحصل على أمر من الأمور التي هي من حظ النفس وأمور الدنيا، وهذا لا يكون من الإخلاص بل هو مناف للإخلاص، فيكون داخلا في الشرك. ولكن الرياء يكون كبيرا ويكون صغيرا، ويكون الرياء يكون الباعث على العمل من أصله هو الرياء، وقد يكون طارئا على العمل. والأول أن يكون الباعث هو الرياء هذا لا يصدر من مسلم غالبا، وإنما يصدر من المنافقين كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة المنافق، أن يكون عمله رياء لأجل رؤية الناس حتى يسلم من قتالهم ومن عداوتهم ويصبح معهم أخ لهم. فلهذا كان هذا يخشى الناس ولا يخشى الله، ولهذا السبب صار هو أشد الناس عذابا، لأن الناس صاروا أخوف عنده من الله. فأما الثاني، القسم الثاني الذي هو أن يكون الأصل في العمل الباعث عليه خوف الله ورجاء ثوابه، ولكنه طرأ عليه مثل ما ذكر في هذا الحديث: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر الرجل، يعني أن يزيد فيها، ومثلا يطيل القيام أو الركوع أو السجود لأجل أن رجلا ينظر إليه حتى يكون عنده بحظوة أو محبة أو مدح يمدحه أو ما أشبه ذلك. فهذا اختلف العلماء فيه، هل يكون هذا محبطا للعمل ويكون مشرك دخل في الشرك، أو أنه يثاب على أصل عمله والرياء والذي دخله الرياء يكون حابطا. ظاهر الحديث أن العمل الذي قارنه الرياء أنه فاسد وأنه مردود وأن الله لا يقبله. وكذلك في هذه الآية يقول جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للناس هذا القول: قل لهم إنما أنا بشر مثلكم، يعني بشر مخلوق من ذكر وأنثى، ليس لي مع الله شيء، لا أملك شيئا مع الله، بل أنا عبد مكلف، وإنما تميزت عنكم بأني يوحى إلي من الله جل وعلا إكراما من الله أن جعلني رسولا إلى عباده أبلغهم شرع الله وأمره ونهيه، هذا الذي تميز به، وإلا فهو بشر من الناس. إنما أنا بشر مثلكم، تميز بأنه يوحى إليه، وقوله يوحى إليه جعله إنما إلهكم إله واحد، يعني أن الوحي جاء بأن تأله إلها واحدا وتعبدوه هو الله جل وعلا، ولا تفرق عبادتكم فيكون قسم منها للمخلوق أو لأصنام وغيره قسم لله، فإن هذا هو الشرك الذي يكون صاحبه خالدا في النار. وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يعلم أنه سوف يرجع إلى الله فليعمل العمل الذي أمر به، يعني فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا، العمل الصالح هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يأتي به فليس صالح بل هو فاسد. ولهذا أخذ من هذه الآية أن كل عمل لا بد أن يكون على السنة وأن يكون خالصا لله جل وعلا، لأن قوله فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشرع، وإلا إذا لم يكن موافق فليس بصالح. الثاني أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أحد هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو النفي تكون عامة مطلقة يدخل فيها القليل والكثير، ف فدخل فيها الرياء وإن كان شركا صغيرا. فدلت الآية على وجوب الإخلاص بالأعمال كلها، وأن العمل إذا دخله رياء أنه مردود على صاحبه، وأن الله لا يقبله، لأن الله جل وعلا قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد اختلف في الرياء الذي يكون الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر بلا شك أن الشرك قسمان أكبر وأصغر، والأكبر يكون مخرجا من الدين الإسلامي ومن مات عليه فهو في النار خالدا فيها إذا مات بدون توبة، أما الأصغر فلا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكن هل يعفى عنه ويدخل في الذنوب التي إذا شاء الله عفى عنها أو أنه لا يدخل في المشيئة؟ خلاف بين العلماء. والنص الآية وغيرها يدل على أنه لا يكون كالذنوب، أنه الذي مات عليه أنه سيعاقب، ولكنه لا يخلد في النار لأنه لم يخرج من الدين الإسلامي. وبعض العلماء يلحقه بالذنوب ويجعله تحت المشيئة، ولكن بقي حد الشرك الأصغر ما هو؟ العلماء لم يحددوه بتحديد يكون فاصلا في تعريف مضطرد يمكن أن نعرفه، وإنما لجأوا إلى ذكر الأمثلة، وبعضهم جاء بتحديد ولكنه غير جامع ولا مانع، فقالوا هو كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا غير صحيح، يعني أنه هناك أعمال تكون وسائل للشرك الأكبر وليست رياء وليست من الشرك الأصغر، كمثلا صلاة الإنسان عند القبر، يصلي لله جل وعلا عند القبر أو يصلي في المقبرة، فهذا من وسائل الشرك الأكبر ولكنه ليس شركا، هو محرم من الذنوب المحرمة، وإن كانت مثل هذه الصلاة باطلة، لأن الصلاة لا تصح في المقابر ولا عند القبور، ولكن هذا مثال فقط. فكذلك هناك أعمال أخرى تكون وسائل للشرك ما تكون من الشرك الأصغر. فإذا التعريف يكون بالأمثلة كما قال ابن القيم وغيره، الشرك الأصغر كيسير الرياء يعني قليله، أما كثيره لا، كثيره ليس من الشرك الأصغر بل هو من الأكبر، كيسير الرياء وقول الرجل لولا الله وفلان، والحلف بغير الله، وإسناد الأمور إلى أسبابها وما أشبه ذلك، فهذه من الشرك، شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر، أو من شرك النيات التي مثل ما ذكر أن الإنسان مثلا قد يزيد في العمل لأجل أمر من أمور الدنيا ويحسنه، وإلا أصل العمل لله جل وعلا، فهذا لا يكون من الأكبر بل هذا من الأصغر، من الشرك الأصغر. وبقي عند القول في أنه هل الشرك الأصغر يكون إذا مات الإنسان عليه بدون توبة، هل يكون مثل الذنوب الأخرى مثل السرقة مثل الزنا مثل شرب الخمر مثل أكل الربا تحت مشيئة الله، إذا شاء عذب عليه وإن شاء عفى عنها بدون عذاب، أو أنه لا بد من التعذيب، لا بد أن يعذب لأنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ هذا على حسب النصوص، والراجح والله أعلم أنه لا يعفى عنه لأنه داخل في الشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا يدل على أن من أسباب ترك الأعمال كونها تكون لغير الله.